جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الله الله أكبر، الله الله الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام، ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام، ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل منانا ما بين الأنام، لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام. الله أكبر، الله الله الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب، ونزرع الحق في كل رحاب، لنحصد النور ونجلو الضباب، لنحصد النور ونجلو الضباب. الله الله أكبر، الله الله الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. والطير يغني من غير قيود في كل سماء والحق يسود، في كل سماء والحق يسود. الله الله الله أكبر، الله الله الله أكبر، لا إله